وذاك في الحكم الكثير أطلق كالقطع مع غرم من نصاب السرقة. وذاك مركز كاسي وتعدد كاهي إلى الحكم الكثير إن فربضنا علماء كم إذا أطلقه وكو إطلاقين في الحكم أي على الحكم حكم كيكو إطلاقين جواز كأي بنان تهاي وتفصيل لا أنت يدبي مركز أقوب بنين يعني مركز مستنبط كأيه يعني مركز منصوص كأن لك لفرقينين. وذاك كالقطع وذاك كاسي وحيا هاتي كالقطع أي كثرت بالقطع قطع قوينه كترتيب سموك عن قوين مع غرم من يعني مركز للا أي راعضو قان دولة قان دولة يوحي لحظي نصاب السرقة أي على نصاب السرقة ليلة نزع الخافض بالغو نصبنية نصاب السرقة هدات لهذا وحي نقون إيسا يعني وحوي وذلك وحوي كالقطع مع غرم يعني مركا قطع هي غرم مركا إيسا إسراعي يعني مركا ويان يعني. وجه كلا يا ما كوبنا ما فيليا من مكان نصاب السرقة مركا وحوي وحوي نوت المامي علذا وحوي منصوص صدى ما تعدد كرتا مسمى تعدد كرتا وحوي الشيخ ليا هاي والله سلو قول يا علذا منصوص صدى وتعدد كرتا تانا تسالي ذو حياتي ويستجبك مر وحكى إنسان يا سبيلين كوحي كان صباحي مرنا وحكى إنسان يا يعني أشياء كلا يا كان إنسان يا سلو حوي sida waxa weeye marka ashiya kale oo markay soo xayaguna saasi leed haday hurdad yahay haday budci wala taabta tahay haday hilibka geel la cunay tahay marka ashiyada noocaas ah ciladii baa mutaaddida dhowr ila islaax hukum kaliya kan sanaya laakin ciladu waa mansuusa taa waa xween waxay tahay mid yani marka la ogol yahay sa marka cilada mustanbadada ah mutaaddidi karta mise ma taaddidi karta khilaaf baa ku sugan khilaaf baa ku sugnaada sida raajixi waxay tahay ilaa banaan tahay وتعدد يدنا كبنا يهي وي واحد دليله منعنا يا مركي سجال ما هي وأنا صدى شيخنا أرجح يا ولي هاي مركي تحقيق وين مركي سجاح والتحقيق الجواز ولي هاي وأنا تلمام يا علماء الجماهير تبين قبان إلا ذين منصوصات هاي إن مستنبطات هاي إن متعاقبات هاي إن مركي سجاح إسلام معيات هاي إسراع عيسى لما أنت يا علماء الجماهير توحي قبانين يتعدد كرت ما ذهبت مالك نواصل وافق صنطة إلا ذي متعدد ودور إلا إن سلحكم كلية كان صدان قرنه بعض بعديدا مسألة النوع السواحي إذا ذن علده ما تعدد كرتبي له فاستنباطك وصاحبك موية كلمة تعدد كرتبي له وأيه يعني حكم كي وحكي سنة يا علا يا كين سنة هدي الله إذا ذهذا نعلا كلا كين سنة هدي الله إذا ذهذا حالك النوع السمرك يسقى علده كلمة حي سيادي حكم كي ورمش شو تحصل وحصل ويا ومدة كلامك يسقى علده إن حكاسين بكرة ليس أصل الله وحي هذين ليلا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وحكم كو مقناده مركه علده مقنده لكن waxaa laga jawaabay marka ciladu marka mutaxida tahay hal cilad kaliya ay tahay baa lagu xambaaraya ee dhowr cilo kala duwan oo marka isaga is cidbinaya marka ay tahay oo marka cilad la waayo mid kale meeshii si degayso tan noocaas marka isaga yadu waa ka duwan tahay mustasna may ka tooqaacida waa laga reebiyay sida looga reebay al mu'allal bil madan yatakhallafu hukmu la yatakhallafu hukmu bi takhallufi hikmatihi sida mas'alada looga reebay la mas'alada waa laga istinaada ma dhici karta ciladu yadu hal mid tahay هل علة كلي يدور حكم أي كنسته؟ شوابت وها وعلة كلي يدور حكم وكنسنة يساس سالي سنة وحي هاته توجد وحي السبب تعالى وحكم حكم واقع عن قوين تو آيات الشيطة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما حكم كلنا بعض علماء كم إذا كنت جاي أو حوالي مركا وإنه يعني حوله وحضين وإنه قان دبيه تاسنا وحوالي بناء على هذا الرأي يعني مركا وحوالي حكم كذا متعددة الذين مركي ساحة مركي واحدة ومركي اللوذي حكم كي اللوذي حكم أي مركي ماشي كي اللوذي حكم هو وجودي بل هذا اللوذي حكم يعدمي أنا وحكم إذا وحوي حيدك وحو الصواب صلاتنا إن مشروع هاي الصومنا إن مشروع هاي شماع ننكو شماعنا أن مشروع هاي أحكام متعددة أي مركي ساحة كدلتي هل مركي إلا هل إلا أي أحكام متعددة فرق وعلة علة منصوصة مركي سجل النسكرية أو نص لقشة تعدد علة منصوصة وينو تجدونا تعدد إن شاء الله تتعدد ومركا ترسوم إيسا بمعنى وابضا إيسا وخلف خلاف با يحد لقوك سويا في ذات الاستنباط تي استنباطك وصاحب كاي وذاك كاسو تعدد كاي الكثير إن فربضنا علماء أطلقه أي أطلق جوازه بنانا شهدوا إطلاقه وآن وح تفصيلك لجلل إنه مستنبط يهي إنه مركب منصوص يهي في الحكم حكم كبديسة أطلق جوازه كالقطع وذلك كائن كسوحة وهذه كترتب القطع سيدا مركب قعن قوين تبين كدرتي مع غرم يعني مركب قان دولة قان دبيو وحي مركب وحضي للقب نساب السرقة أي على نساب السرقة يعني مركب حولي سكويس كهيد حديثان كأوحضي وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم وقد تخصص هنا خاص يا شاء الله أركا وقد تعمم هنا عام يا شاء الله أركا الذي لأصلها لم كوا زيادة أي أصلها أصل كذا هنا ما خصصته أما مركا عام يا شاء الله أركا لكنها لا تخرم أصل كذا سئاتي مبريس وحوينات المامية الذي مسورتو بكرتا مركا يساق أصل كذا هنا خاص يا شاء أما مركا يساق عام يا شاء جوابت وها وادعي كرتا علادو مركي ساق أصل كيدي إني مركي ساوحان مركا خاص يشو أما إني عام يشو علادو أصل كيدي عام يليش عام يليش وحي آتي يعني مركا لا يقضين القاضي أما لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان مذ وحك لحكما يانو كالحكوم لبا يساقو عريسا عردي بالشيغة عرضي هذا علاذ مركز يسأل لغة شيء عرض اللودي دوام حيوة تشويش الفكر ومسكح دي بحالة اسكت بقصا وان كلاميرني مركز وحوي وارن قاسم وحكو قاريها عرضه كلية ما يا أسبابك لو كان سدانه واتش يعني مركز يسأل مسكح دي نقفك اسكت بقا يعني مركز يسأل آنو تصرف كيسي آنو مركز يعني ميدي سوغانو يعني حوغا اوهب صدي آنو نقل مركز سيدا ساوي بل تشويش الفكر علاذ كدي علاذي مركز تشويش الفكر كدي ما حال كي واي كبوضة بلارانا إيسا مركا علاذي حكم كي مركا إيسا وحان مركا وحي نقطة ميد عام يشي أو وحكا ستوء مسكحة تشويشية عرها أهاتو مروغة فربضانها أهاتو قاتشت درانها أهاتو هرات درانها أهاتو كل آدو درانها أهاتو ها هاتو وحوي عبسي آدو درانها أهاتو ها هاتو حاق إنو يهو كادو كسوة دادان إيسا وحيالها نوع عاسي مركا إيسا تشويشك كسامير هي حكم كينا نكبو قنسا أو بيا مركا إيسا وحان مركا و يعني دعي كرتوين وسابتي إذا كوكي فرص ما أنت الحكم عام بكنا قنايا marka asal keedi bay caam yeeshay oo ay si balaarisa waxay culimada qaar kood u misaaliyeen shaqadiiguna tafsiirkiisa ku tilmaamay dalika atharu li qulubikum wa qulubihin yaani markii la yiri waxa weeye dumarkii way daasaltumuhunna mataa'an fasaluhunna min wara'i hijab yaani arinka noocaas hukumkaasi inaannu ku gaarahayn zawjadki nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu tazkiyada qalbigu inuu nadiif noqdo ma arin dumarkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo kaliya looga laga doonayaa misa waxa weeye dadko dhan baa laga doonayaa muuminiinta kalena waa laga doonayaa sidii looga doonayay zawjadka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu markaa uu isu jawaabo wuxuu yiri may arinka taharatu alqalbiga waxa laga doonayaa muuminiinto dhan baa laga raba madama muuminiinto dhan laga doonayo arinku gaara zawjadki nabiga sallallahu alayhi wasallam ah hukumka cilada saami yeesho waqtu khassisu waqtu amimu li asliha lakina la taqrimu qa'idatu suqat wa iladu markay isla marna asalkeeda ina caam yeesho marna khaas yeesho marka wuxuu leeyahay hukumkaasi inuu caam yahay ايا علل اسيو دليلتو اي كبلارنتي ماركي اسا زوجاتكي نبيغا او دمر او دمي ماركي اسا وحن ماركا اني يعني وجهودا جيركودا ودا قريانو وجهورا كميدي هي اي ماركا دليلو تحت يعني مثال بينو وجهنا مساله ماركا اساس اني راجح تاي يعني ماركا اني راجح هين هدا كمينان هادلين وحن نوجا جيدا ماركي اسا يعني مجرد مثال اني اصل كذا خاص يا شا لا يابا او لامستم النساء markii waxa weeye imaam shaafiici culimada lamidka ay yiraahdeen aw laamastu waxa looga jeeda lamsiga caadiga ah baa looga jeeda waa taabashada jirku istaafto taasanu xaqiiqo ku aha marka waa aljassu bil yadi waa gacanta taabashada lagu taabto bimaana jirkaas inuu taabto ayaa markii isaga lamsigaas uu noqonayo maadaama markii isaga jirkaas inuu taabto walaa gacan bayaanu ku taabanay ay tahay waxay noqonaysa waxa weeye waxa la taabanayaana ay dumar tahay dumarka waxa la yiri weysada u jibinayaan waa maxay yaa waa madinatu shahwa ومدنه شهوه لو دمر كميي ودا يهم سبعد كميدا وا الله محارم ته دمر كاي مركي اسا مدنه شهوه ما هو تابشده مركي اسا هويدي ان كو تابتو اما ولاشي تابتو يعني شهوه انه كو سو دحي با غالب او وحا ويه مركي اسا حمد ميد فساد مويان شهوه كو سو دحي ميسو ما دام اي عين كاسيد اتهي اصل كيدي بي خاص يليس او لامستم النساء وحا لغا تلمم يا دمر كي غير المحارم كهبا لو جيدا وجي كلو شافعي دو ايليين وا جيران اصحاب وجوه شافعي دو كوتاجين اورنيه ماركاي سا وحان ماركا ما محارمتنا لغا ريبي ما يغنا ويس واجب ليس وقد تخصص هنا خاص يا شاء لغا يابا وقد تعمم هنا عام يا شاء لغا يابا ظاهريتنا واقبتا وجي مركا يعني أصحاب وجوه الشافعية بعض جد قبانا واشران كتب تفقية قارب كذو قريان يعني ظاهريتنا واقبتا وقد تخصص إن خاص يا شاء الله جيابا وقد تعمم إن عام يا شاء الله جيابا لأصلها أي أصلها أصل كذا إن عام يا شاء ما خاص يا شو علذو أو حكم قال كقصونا إن كوا عام يا شو كسب الله رس أما كخاص يا شو كي رئيسه لكن الله تخرم لكن مبرنيسه خرمي وحي إذا ذن يذو مركا يعني علذو حكم كي برنيسه وحي مساريين لمن كحنا في ذا أبا وحي إذا ذن عينت واجب معها مركا زكذا إن لبعي عينت النافق أفرتنا أريوها يستان نف كم إذا إلا بإلا إنه بحية لازم كما هي وحب بحين كرا يبدل كيد مد أهو يعني مركا لعبت النف بحين كرا سيدا سيدا أبي قوليها حنفية دو إلاني سيدا أسمرك يقوليها حنفية دو إلاني قوليها شافعي دو حيكو إلاني ما يعلدين علادة أو حكو علاي سينات لهذين وحلوغة جيدا سد حاجة الفقير حاجة الفقير كون النف كسيدا يقو أود ميسا خرش كيسا إلا بحية يا لعبت سنة يقو أود ميسا يا marka waxa weeye waa ciladaasi waa multiilatu li asliha asalkeedii bay burinaysa ciladaasina jaayis ma hanafiyadu waa ka jawaabeen oo waxa yiraahdeen yaacni marka ciladani asalkii burinmayse cilad way waasicinaysa oo waa cilad asalkeedii caam yeelaysa idinka doonaya marka isaga in hadalkayga iska burisaan waa cilad asalkeedii caam yeelaysa wujubku meeshu dhacay uun baan maxalkii ballaarinay oo waxaanu neefkana waa la bixin karaa neefka maanu diidin qiimihiisana waa la bixin karaa baan marka isaga niri marka waxa weey waxa ila asalkeedii caam yeelaysa cilaa asalkeedii burinaysa ma ahaa iyaguna ka yiraahdeen laakiin shaaficiyadu taasi waa misaariyad iyo malikiyadu wa shartaha shartiga illadu at-ta'yin weey wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa ala ali muhammad وعين كسوتر باب القياس أما كتاب القياس بين كسوتر من مراق السعود وحو الناظم كويل وشرطها التعيين والتقدير لها جوازه والتحرير وشرطها شرط يمركع اللذو التعيين وإن لعيمه أطيتها إلا الشيغه والتقدير قدرها دمركع لقدرها لها علذا لقدرها جوازه بناناشيس هو التحرير ومرك هو التحرير واسد مرك تحقيق يهوي مسألة كواد وحيونات الماما يعني علاظة لا شرطيين معينتها وذاتها انت هذا الشيء يقول لإلاظة وصفك علاظة واكاس وحاودي ليا مرك إن لإلاظة أوصاف متعددة انت الشيء يقول لإلاظة واتاس أما واتا أما واتا وصدا انت اللي سوبر بروتو دون بها النقطة قياس كلا قياسنا يساس النقنية صورة النوع عصو كلا لديدية سيدا وحاوي وحاد دونتي إن هذا يعني وقياسته يعني هروركي إن يقشو مركا الربادو أما مركا إن يقشو ديقرتي إن يمركا الربادو قشو مركا ساتري وحان وقياستي ديقرتا وحان كقياستي شعيركا علادة مركا لغو علينا يانا أما وطعمي أما وكيل أما واقتيات هي ادخار كي دون تصدح ذا مدوية كي دون تبه النقطة مركا وحكرنا لنا يسائن ومركا يهي ديقرتو يعني مركا شيء ربوية ينيتهي هو يطعم إذا يصدح ذا وصفي صدح ذا وكسو غيين هذا يطعم إذا تهي هذا كيل كتهي هذا اقتيات كي ادخار كتهي مركا تنوع عصو كلا يعني صحيح ما بيت الماميان أو حوية إلا بإلا وإن مركا لعيمه oo tay tahay markay isaga la sheego baadhi kale culimada kamida asaa khilaafay waxay leeyihiin hadii aw saafta la sheegay kuwada sugan tahay waanu kulliiba marka qiyaas ayni mas'aladii ka baxaynin waxba dhibi kuma sugnabay markay yiraahdeen waxba dhibi yaani kuma sugna ayay markay yiraahdeen waxa kale oo marka wiinoo tilmaamaya ciladu inay muqaddarata ay ama wasfi muqaddara cilama laga dhigi kara mise laga ma dhigi karo mas'alada noocaasna jamaahirta culimadu waxay yiraahdeen wasfi muqaddar ah cila waa laga dhigi kara sidaasna waxa diiday sheekha fakhru razi la yiraahdo ayaa diiday oo waxa uu wasfi muqaddari waxa uu yahay marka mid yacni khafi iyo qarsoon weeye sidaas aawada ma dhici karto in wax lagu cileeyo ma suuragal aha ناظم كنا وحاو تلمامين اي بنانتا اي واسيدا مركا تحرير كو يهي معنى مسلا دا حقيق جنتي اذا يتحقيق اذا سلو يهي اي سدا استعي شنقيد اي لفتي سنو حوار جحا يهي اي مركا بنانتا اي دعضينا وصف مقدر ان علا لغا دغو فلا الشيخ قرافي اللي إذا ذا وحو يري باب مركة أبواب تفقية كم إذا كب يعني خالي نقن مايه ووصفك استوى لقيه ليا وح مركة يعني تلمامية وصف مقدرة أو علا لقد قي يعني باب كستوى لقيه ليا وشرطها شرط علا ذو التعيين وإن لعيمه ويضا مركة عينها أنت يتعيل الشيخ والتقدير قدرات مركة لقدره لها مركة الذي لقدره جوازه بنانانشيسه والتحرير وسيدة مركة مسألة حقيقة تيدو تهي ومقتضي الحكم وجوده وجب متى يكون وجود مانع سبب ومقتضي الحكم حكم وحكا صدا ومركة طلبية وجوده تشوغتانكيس وجب وواجب قرم تشوغتانكيس وواجب متى يكون قركستي نقطه وجود مانعين وجوغا سببا سبب مركه نقطه اي مركه يعني واجبيه كذا اذا انتفاء الشرط كان يعني ساسو كلي اهاتي اذا انتفاء الشرط كان اي اذا كان انتفاء الشرط كان يعني هدي مركه يعني نقطه شرط ان لوايو هدي مركه اي نقطه مانع مركه يسوحن مركه هدو يهي يعني ساس لم تهايو اسغنا انو جوغو أي إنه قنيسا، وفخره مركا يعني الشيخ مركا فخر الرازي اللي إلى ذو خلاف ذا أبانا، يعني أبانا وعدي خلاف ذا تا خلاف كذا يعدي وحوله ما لازم ما أهبوه، ألكن وحين وجور ميا حد اللي إلى هذا الشيء يعني وحوله مانع سوء باقضي حد اللي إلى ذو مانع سوء باقضي. أما اللي يلاهذا الشرط ياسو اللوايب وباقضي إنو حوهي شيء مقتضي كان سنية بمعنى علادي إنه يتشوكتو صوابت أحيد إنه يتشوكتو ميال الشرطية سلم الشرطية وما لقى فهمي هذا الكهوري أو أهو حوهي يعني مانع أساد دي حكم كاسي إنو يمادو وحي كان سنية حكم كاسي إنو ميشي تشوك ما لقى قاضنية أما هدي اللي يلاهذا الشرط ياسو مقان أي اللوايا هدي اللي يلاهذا ملوران كرا وحوية سيدي كلا وحلقة فاهمي ياينو قدام ميسترين يهي أو صافتي كين سنيسي سيدا اسم الله عرانا يا مسلم عرانا يا جماهير علماء دو وحي مركا ليهين هدي اللي يلاذن ما نعبو حكم قوب باقضي إلا با إلا مقتضيه يحلذي كين سنيسي ويتشوفتا هدي اللي يلاذن شرط اللوايبا قوب باقضي نساس اللي يقويانو علاذي مركا شايقا كين سنيسي حكم كاسا ويتشوفتا عين كاسي مركا وحوية يلاذن جماهير علماء دو تساله ذو حياة هاتي هدي ليلاده يعني الأجنبي لا يرث لأنه عبد يعني مركا أجنبي روح مركا يسقى يعني قلاد الروح هيني شقي سكول هيني وحبا ما دحل يوقف كان مركا أجنبي كا دحل مايو وحاو مركا يعني آنو دحلين وايو وأضون روح أجنبي معين على الشيء مركا سالي روح أجنبي هاي يعني وحوي وحما دحل يو وايو وأضون مركا أضون نمدون هو مانع الدوني مدونة ومانع مركا وحوية حالة مركا اللي يلاه دو يعني وحو أباقضي مانع عاسو حكمك أباقضي يعني أرنك النوع عاسي مركا أكتو ذا مركا صائغ ماءها هدي أن لو قد شايدين صابتي كين سني سينو دحلوات شوكتا يعني سلا سيادي مركا يساقا ديني تشيرين يعني أكتو ذا صائغ ماءها مثلا وكلا هدي اللي يلاه دو واحد زكي مصار فقيرك وفقيرك مركا سكب كما واجبين هدي سيدا سيدا اللي يلاه دو وهي شرطي مركا يساق وحن مركا حولكم انو سوور يقع ايام ماشا كم مقان تي وحوية وحين نقونا يسا مركا اللي يلاه دو الله علا هي شرطي بام مقان انو وحوية نصاب زكاة انو حيو يعني مال سكقويسا انو حيا لغا قادنا مثلا هدي اللي يلاه دو هبل وحلو رجمين واي محصن بانو أهيد إنو سينيستان لغا فهمي هذا الكوار وهي مركي سوحا المركا وحوية رجمي وحلوة يبال ليلي إنو حوية آنو محصن أهيد مركا وحوية هدي ماني عاسي ماشا آنو أولين إلا رجمي لها بان ماشا لغا قادن إياه مركا وحوية جماهيرتو وحيلين هدي لها شيء وحلوة شرط مقن أما وحلوة مانع ماشي تشوغا وحيلين إلا بإلا علاذي مركا ويطالا وصفك علاذا نقن هي صابتي حكمكو ويطالا بي مركا إلاذي شيخ فخر رازي لإلاذا يساقو وحاوين مايا وحاين نقن كرتا وحاوية إن لذي هي حكم كل بشري بأباق ذي مدوانو إنو مركع الذي بأين تشوغين كالكالنا وإنو مانع ماشي تشوغو أما وإنو عن الذي بماشي تشوغين كالبادنا وإنو الشرط مقيهي مركع الله بذي أوض الصعداء يأباق ذي والله رنكرا يعني سيدا مركع إلى المتعدي حكم وذا كان سنكران أيا وحد عكرتا إن حكم كي أي سببتو لبشري ومركع سيدا ماشي اللوائي لبضو بمركع السببان على كل حال سنة مركا جماهير تأيّا صائغ سن ضدكنا واحد مدّيني كفه ميان ومركا يسوح نديل إلى ذهب الوحلور رجمي ومحصن بان وهين إنو السنة يستي ولا قفه ميا هذا الكاس هذا الكاس إنو السنة يستي ولا قفه ميا ومثلا مركا لما ورنكرا نين كان يندولا يوحو حوار كواي يعني مركا وحو حوار كواي مذوق مركا يسقى وفرديه guri madaw bu fadhiya marka saatir kan in dhoolay wuxuu wax arki waayay yaani marka madawga u fadhiyo ama wuxuu hebel u arki waayay gidaar ba ka xiga in macna lawla hadiyan marka maaniicaasi jirin oo arki lahaa baa laga fahmaya inuu arki lahaa ayaa laga fahmaya sida aad arkay muqashada badani ee shanqiduna arjixaya waa sida marka jamaahirta wal madhabu madhabul jumhur wal adhharu madhabul jumhur ala tara annahu la yahsun an yuqala la yabsuru al a'ma zaidan li anna baynahuma jidara لأنه لا يبصره ولو كان بجنبه ومقتضي الحكم حكم وحي كان سنية إلا ذا مركا مقعيل إذا مقتضي باقم ذا ومقتضي الحكم حكم وحي كان سنية أما السببية وجوده وشوقتان كيسو وجب وواجب متى يكون وقور كستو النقضو وجود مانع مانع إلا لا سببا سبب النقضو كذا إذا انتفاء شرط كان أي إذا كان انتفاء شرط كان هدوء هذا الشرط مركا لوائي وحا مركا حكم كديريا وهذا كذا مذكور كالصور شيئا مركا يعني أي لم يذهاتي يعني وحا نقول إذا انتفاء شرط كان يعني مركا وحوية أي فالمقتضي وجوده وجب كذا مذكور كالصور شيئا حالي لم يتهاي وفخرهم شيخ مركا فخر الرازي لي لادو خلاف ذا أبانا أبانا وعد خلاف ذا كامركا خلاف كيسو عديي أو خلاف جماهيرته مسالك العلة ومسلك العلة ما دل على علية شيء متى ما حصل لجمع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو من أجل ذا فنحو كي إذن فما ظهر اللام ثم تلباع لما فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه halkana waxa uu inoo sheegayaa waxa la yiraahdo masalikul illa wa tariiqiyada illada lagu ogaado ayaa masalikul illa la yiraahda marka illadu say ku sugnataa lagu garto inay marka illa tahay illada culimadu waxay yiraahdeen waxay ku sugnataa umur mutaaddida oo ila 9 umurood ama 10 umurood bay ku sugnataa tariiqiyadaasina waa tariiqiyo markii saga illada lagu heelo oo lagu garan karo oo culimada jamaahirtu ay isla ogol yihiin in illada lagu garan karo وعن الله قيبيا مركا جملة هان لبا قيبوت با الله قيبيا مد منصوصا يا مد مستنبطا إلا دون منصوصا تهي ونص شيغي يين مستنبطا تهي أو حوي لا استنباطي النص مركا عيمن وشيغي أنو كشرين لبا ذا نوع يا الله قيبيا وحوقوه الرئيسين يا نوع منصوصا دا ما دام وقوحوك بدن يا وقوة بدن يا نوع عاس أي وقوه الرئيسين يا صالك تا إلا ذا مركا صدح بيت با مركا لوكل مياه مسالك علة رتب فنص فإجماع فإيماء فالصبر كذا شبه المناسبة فيتلو له الدوران طرط يستمر فتنقيح المناطف ألغي فرقا وتلك لمن أراد الحصر عشر طبعا كاس وحوي الكاس القشة صدح ذا بيد وكل ميوي مسالك علة رتب فنص نصوي يعني مركا ككواد والنص وكوين وقوه الرئيسين يقولون حوق بضن فإيماء فصبر إيماء باكو حيقة وكا إشارستا كوري ونسكي صريحة مظاهر كها كضمنا وحوية وإيماقية وتلمانتي كصدحات وحوية ومركة الصبر وحن لايها وإجماع بان مركة لايها فنص فإيماء فصبر صبر بكو إكسي يساقو حسيو كلا قوة بدنهاية نسوما مركة راعين وصبر يتقسيم وينوتاقي دونا إجماع باكو حيقة يعني الشبه وقياس الشبه وكل يلاذو ساسي اللي مركا وحوية دوران يعني مركا طردي يعني مركا طردي مركا وجودي وبمعنى فقط وكلية يعني مركا صار سلك فتنقيح المناط نوع على إيراده مناسبا نوع على إيراده نوع على إيراده وحوي يعني عدم الفارق يعني طبعا كأمور هذا النوع عصا أي مركا علده مصاريك تلقو قرط أي تهاي وأنا ينوشي قدونا وهل كان أي مركا ينوقت المامية يعني وحين ينوقت المامية يضم مفصلا نوع كستبع يعني تعريف كيسا ومسلك العلة علة مسلك هذا ما طريق الوقر ما دل على وعيك تسيال إلى هذا على علية الشيء شيء علة نمديس كتسيا متى ما حصل قرك استوى مركا وحصله وحي علة نمديس كتسيا أي وحل إلى هذا مسلك العلة أي إلى هذا تعريف هذا وتعريفنا يا وحوي الشيء علة الوقر انكرا مركا وحوي السائق عين علة الوقر انكرا وحل يا مسلك العلة طريق علة أي إلى هذا ومسلك العلة طريق علة الوقران كرما دل وحيك تسيوي على علية شيء شيء علة نمديسة متى ما حصل قرك استوى مركا لهلبا يعني وحي مركا علة ديسة يعني كتسينا يلقران كرأي ليلة مسلك الإجماع أي هو مسلك العله الإجماع إجماع وي فالنص نص ويان ونص باكسيحيك الصريح نسكا صمت صريح وقعضة مثل العلة فالسبب فيتلو مثل العلة سدا وحوية إن لا إله يعني مركا افعل كذا لعلة كذا سدا الصماء وحان ذو صماء لعلة كذا إلا ذا سدا صو الصماء أما لا إله للسبب كذا سدا سببت ذا الصماء فيطلو وحكو سيحي حق الدرجة من أجل ذا يعني تاس أودي فنحو كي أو كلا مركا يساح المركا لم يدهت إذن أو كلا لم يدهت عطف بغير عاطف إذن إيو كي إيو مركز من أجل ذائي يعني من أجل يعني مركز سلا أودي إنما جعل الإذن من أجل البصر إذن إذن ما هو حلو يالي بصر كي أرق مركز أودي بالله يالي يعني كي إن لقلي أياكم إذا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم مركز وحوية يعني ساسا كم إذا نوع إجماع أي قهر مريم دام وحق بليها وحان تسألي سؤالتهاي إلا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان بين اثنين وهو غضبان يعني مركا مديانك لحكم لبيانك لحكم إساقوا عريسا وحي العلماء ذكو إجماعين اللي قد شهد أصولين تصوى النقليين تشوش الفكر بها مرادك اللي قد اللي هي نهيقا أيتهاي يعني وقت قاس مركا وحوية مسكح ديبان مركا كلميرنين وحوية ومشوش فكر قيسائية قرشدي سوء سيدا ساودين ومحايا دعي كرتين يتعدي إيه وحلم إذا وقدعه إساقان دريمي وحلم إذا بيدا هذين مركا عرضي ما دام تشوشكا إيه كان ستا فرقين إنك اللهين وحا تشوشكا كان صدين وعلي هايين وغيرك إيه حدي وحكا لبا إيه كان صدين يعني يذا نواسا سلاد وتشوشكا باقي إيه سيدا مركا عبسي فربضا أما مركا مروغا فربضا أما يوحيا للم إذا نسكا صريحة أبا كم إذا نس صريحة أو قعد يعني علة لماذا يعني مركا اياكم اذا سيده لعلة كذا ان لا يداه اما لسبب كذا تاسا او قسي حق بدل لكن شارح وحو تلمام يا ان قار اصولين تكمي دي مساله ذا لبدا مثال ما شوا كساره سببتنا وحي يلاهدين لبدا مثال مركا وحويه وما دوا ان مركا لغو هلو كتابك يا سنه او بمعنى ان لغا سو هلا وا ميد اد وادك مركا سيده ساوده لبدا مثال وي كساره علماء قار كود النص اسكغا مغعابه يعني نوع حتى ظاهر كاحتمال كجلك رقم جعابة واتشراد وأنا سيد الإمام الشافعي وقت إذا قارقوا استعمالي أو حوي شيء سقوا عن مسألة صريح كواهين أيها دنا اللورنا يا والنص مركا اللورنا يا ومركا وحوي الذي سوى مد منصوصة يعني مركا اللورنا يا مركا تاس وحوي النص كا وحوق ذقرينا يعني بعض أصولين تكمل تي صريحة هاي يتي وحوي عن صريحة هاي هاي ظاهر كفواحد بمعنى احتمال ضعيف في قري كرين سلاك الدوانته أي هو مسلك علّذو على إجماع وي فالنص الصريح نسك صريح دبيد وي وكسيحك حق الدرجة مثل لعلة سلا إن لا يلاذو افعل كذا يعني مركا لعلة كذا أما مركا حرمت كذا لعلة كذا فالصواب صواب مركا يسوح المركا إيه الصواب مركا يعني سيدا لعلة إيه فالصواب وقال ما مثال مركا إسكم بذا أين كله سيئان مركا لوغا مجيد فيطلو حكو السيحك من أجل ذا تاس أوجد من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. مركا وحوية من أجل ذلك وحي نقن إساء إن علا الله قد قيو ومركا نوع عاص لينوت الماما يأني تهي نوع عاص مركا نسكا إن يتهي أي نقن إساء كي بالم إذا إذن بالم إذا يعني ساس إذا لأذقناك ضعف الحياة أتساس مين لهي يعني وحوية نلوش عذابك الدنيا اللبن لابن بان قد دنسين لهي بلغة الماما يأني. فما ظهر لام وحكسي حقو وحي مركا إساء حوال لام أم مقضي ثم تلباء انت ادب المركز سواح المركز الباء علماء بابا مركز اسغا لا اوغاد فالفاء فابا مركز سواح المركز لا اوغاد يعني waxay ku cadfantay inay faa'ilka marka culima nay faa'ilkeeda ay markii sagax faa'idu ku cadfantaa فالفاء فابا مركز اسغا لا اوغاد oo li shaari'i shaari'a usugnaatay oo bi macna waxa weeye ku soo arortay ama ayad ama hadiis فالفقيه مركز اسغا waxa ku sii xigta faadi مركز اسغا usugnaatay faqiha أو مركا عالم با مركا فادا استعمالي لكن وعالم مركا وحوي فقيه با استعمالي فغيرهم بدان فقيه هاي نادو استعمالنا يدنو وكسي عكتايا وتعليل والاقا قاضنايا يطبعوا مركا إساقا للراعينايا يعني أشياء دا ينشيقني بالشبيه وحياليه مركا إساقا شبهي والراعينايا يدنو والاقا دبقينايا وحكا لو ينوت الماما يا لامكا لام تعليلكا إن لفتي سمرك يسرح المركة والنقونة وحيالها مركة يعني فائدية وحكى الله ينوتي الماما يا لامك لام تعليلك إن لفتي سمرك يسرح المركة والنقونة وحيالها مركة يعني فائدية علا ذا مركة فائدية علا ذينا ظاهر بكيها نص صريحة كماها لكن محوية ونص ظاهرة سأساوي ذا علماء ذا قارقض ويكال فرقيان وحي لانا وحي احتمال قلي كرنا وحاولنا النص ظاهرة إيه النص صريحة نقل قاضينا وحي احتمالان قلي كرينا والنص صريحة وحي احتمال قلي كرانا والنص عن صريحة عين الظاهرة سيدا سيدا أي بعض علماء كم بدي مركا إيه لهذه بعض باء السببية صابني ومركا اللوغة شيدا بعض لفت هذا وحلقة قاطة تعليل بالقة قاطة تعليل أي لقة قاطة شيء انت لصوش شيغا وحوية إنه حوية حكم كيسي فعل قاطة ترتيبية صاصي لها إساقا وحلقة قاضنا أيضا التعليل بالقة قاضنا تعليل أي لقى قاضنية يضع مركا بعد السبب يضع حكم مركا لقى دبشة وحكم ذا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم يعني وحلقات الماما يصابت ظلم أي لي مادين يهود قاركوذ أي لي مادين أي أنه مركا وقحارانت من طيبات وناقيال لحل عليه مركا هراء أي أنه مركا وقحارانت من عقابا وعقابين فهذا وحي عطي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما يعني مركا قوية مركا يسرح المركا قعمهودة قوية فهذا أما هل لقشه وحوية حكم كاسدة مثال كاين الشيقنا يوكلا أما مركا هل لقشه وصفي لفتيسة يعني لفت وصفي لفتيسة هل لقشه سيدا لا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية مركا وحوية علضة أما وصفي مركا يسرح فهذا لقلي علان ما ديبوت المامية هذه وحوية دتك مركا أي كهذلان وإفادة أي استعمالان يعني بعد السببية أي يعني مركا تعليل بالغة قاضنية فادة دي استعمالان تعليل بالغة قاضنية ها هذا فقيها ما هذا فقيها وحي حق هذا الكود مركا يسوح المركا كان فقيها هاينا حق هذا الكيس اللي قوي اعتبارنا وحد عكر توحيا لها وشيغين مركا يسوح المركا هذا الكيس اللي قوي اعتباري سيدا وحوية أوقافية وحيا لها إنو السمائية أو وقفة أو دا مركا يسوح المركا فهذا المركة وقشو عدة مركة يساقو يعني وقف قال للسينة يوحي لمدة أما عدة مركة يساقو وقف في مركة تلمامي مركة تعليل والاقة قادنا فما ظهر اللام وحكو سيحي مركة يساقو وحي مركة لام مركة وموقضي ثم تلباع لما انت أدب البعبة مركة يساقو اللعقادي إن يدنا مركة يساقو مركة تعليل كفائديني سواء بعد السابية ذا باع ورن ماها فالفاء فابا لوغاده ولي شارعي شارع اسوناتي وبمعنى وحوي ايات ما حديث كسرورتي فالفقيه فقيها مركي اسغ خوان اسوناتي فاداس فقيها اسوناتين وكسي حكتا فغيره اي فغير الفقيه اسوناتين يدنا مركي اسغ وكسي حكتا اي فللفقيه بين قنيس اي فلغيره يطبع وحا مركا الرعسينيا تاينو شيغني بشبيه وحيالها شبهه سيده وحوي ان يعني مركيس أحد مركعين يعني أن إلا إذا هذا مركيس اللام لجلين أو كلا أي ملام مقدر هي أن كان ذا مال وبنين أي لأن كان يعني مركا لأن كان وكذلك مركيس أحد مركع النائي النائي قوة سا مركيس يجون مركع كمدة أن أو كلا كمدة أن والثالث لما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير والثالث مركا وحوي مسلك الصدحات الإيماء إيماء قوية وإشارستة اقتران الوصف أي هو مركا يعني إيماء اقتران الوصف وصفين كلما نادى ليلة بالحكم حكمكم لما نادى ملفوظين حال وصف أي حكم كبا أيهن لبل كل لفظي ولا شيء دون خلف خلاف الأنتد وذلك الوصف وصف قاسي أو النظير أما كاودك ما قرانه لما ننشيس لغيرها يعني وحن علاها إنه يقول لما نادى يعني مركا يضير وحبو يليا يواد باطينيا وحالك نينوتي الماما يا مسلقة مركا صدحات أو حوية وإيماقي أما وإشارستي مسلقة صدحات بحالك نينوتي الماما يا إيماق وحوية ووصف بحكم لقول لما نينيا وصف جاء يحكم قال يسكون لما نين لبضة ووالغول لفظية ووال الشيء ووال عرب بابي لا يسكون خلاف سنة إنه وصف جاء سفائدين يلقول لما نيجي تعليل إنه فائدين يلا يسكون خلاف سنة ولا يسلو يقول يهاي دون خلف وكنت الماما يبلا خلاف أرن جاء سمركا إنه يهاي وحالته ملفوظين لبضة بيهم على يسكون خلاف سنة أما هدي وحوي متكود ملفوظ يهاي ككلنا عن مركا مستنبض يهاي ملفوظ عن وأهاي حالك النوع عسى خلاف باكوس وغن علماء ويسكو خلاف سيهين حدي وحوية اللوضبة أين ملفوضين أهين ومدنا بلغو اللفظين سورة النوع عسى وحوية يدنا كما مدها يدو مركا وحوية صور كي إيماغا كما مدها صور كي إيماغا كما مدها لكن حالة اللوضة اللغو اللفظية بصور كي إيماغا نقن إيسا بلا خلاف حالة ميتكود مركا لغو اللفظية وككلان لغو اللفظين مركا سنا وحوية حكوس وغن أقوال شارحنا وكسور نقلنا يصدح قول باكوشرة وينوت المامية وهو مركا تلمامي وصف ذا أما النظير كا إن مركا وحوي إلا أني مل وحنا هين لو أقول لما نيا وين التايم الضرر كان سنيسة واتيو وين أقول تلمامي باب المفاهيم مركا وين أقول تلمامي يعني مركا يعبه منفط مركا تورنجري أدي وحوي إلا أنا وأهين يعني وحوي وحعابين يعدي مركا في ريال تبي معنى هذا الكاس مركا يسقى علماء مركا يعني بلا غدا أهل الفصاحة أكتوذ وحن نقنية كلام معيبة والعيبين أيوه نقنية كلام معيبة أيوه نقنية مركا وحوية لغيرها يضير معنو قتل ممي واتاسو هذا الكي بيبلاغدي سي يمركا إسا يقدر كي سي شرفتي سي وحول لما إسا أيا لقتل ممي إلا نما هدان الفائدين وصف عين تيسو لقول لما نيوحا هو هذا سيدا مركا لإن ليدادو فدين الله أحق أن يقضى أما فالله أحق بالقضاء أما فدين الله أحق بالقضاء دين كإلهي بإن لقوده يعني كحق نما بدن تاسو كلا وحوي وصف قلفتي سبع لشيء النظير كي سوى لشيء يا وحي تاي محل كي سوى شو قصة بسند محل أنا هاي نو أدقمة أي أمر كي سوى حتو سالة لقصة قاطعي تاني وحوي وحن عفو نحن وشي ذا واتي قصة بسند النظير كمر كقصة بسند تان النظير كقصة بسند والنبي جو حلو ويدي صلى الله عليه وسلم يعني ما لقى حد ينكر والد كي أن حد كي أودي كرينين ما لقى حد ينكر بمعنى وحوي أن يعني أعماش حتى كبدن كرينين ده بدنا نقص جنانينين يعني إسكعت كا ملقى حجين كرا مثل لقى ما حجين كرا مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحول رأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته يعني هدي وحوي مركا هو يذا الدين سارين يهاي ما كجود لها قالت نعم يعني وأن كجود لها بيتي مركز صوت الماوي مركز يسوي الدين كإلهي إن لجودا إن وحقني ما بدن يهاي مركز تاسنا وحيت الماويسا يعني وحيت الماميسة تعليل بالغة قاضنية نظير محل السؤال وي وكذلك وحلم إذا حديثك وحوي عمر بن الخطاب يعني مركا ويدي لنك شدة أو ده النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأيت لو تمضمضت لنك شدة مركا إساق حاسك لنك ذاك ورنبو يري يضع وحوي قفك السومي هاي مركا سو النبي صلى الله عليه وسلم وحوي يري يعني مركا رأيت لو تمضمضت بمعنى وجه الاسكشبة يا وحيت هاي متكستابة ومقدمة للإفطار وحلوه أفره وصنكي تشبية ayuu mid waliba markiisa xal marka muqaddimo u yahay ama hordhac u yahay midna waa cabitaankiiba hordhac u yahay midna galmadiiba hordhac u yahay marka sidaas awadeed ayaa waxa weeye nadiiru maxalli su'aal ayuu tanbiihan cala alcilla isagoo cillada baraarujinaya ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam sheegay in waxa weeye wasfiga laftiisa yacni la sheego waxa ay ahaatay waa amsilo badan bay markiisa waxaan marka iska leedahay oo tusaalayaal markiisa waxaan marka yacni iska badan ayay marka waxa weeye tahay oo wasfigii baa markiisa waxaan marka daatadiisi la sheegaya xukunkiina waa la sheegaya waa xala llahu lbayca yacni waxa weeye wasfigii iyo xukunkii labadu markiisa waxaan marka waa madkuur wasaalisu nooca saddexaad ee masaaligta ka mid a aliimaau weeye huwa iimaagu iqtiraanu lwasfi waa wasfi inuu ku lamaanaado bilxukmi xukum ku lamaanaado malfudayna xaalay labaduba yihiin laba lagu lafdiyey oo la sheegay duuna khulfi khilaaf la-aantood wadalika alwasfu wasfigaasi aw innadiiru ama kaa u dhigmaa qiraanuhu lamaanaanshihiisa uu xukumka ku lamaanaada ligayriha tacliil waxaan ahayna ugu cillo waxaan ahayna ugu lamaanaada yadiiru waxbuu yeelaya oo balaaqadiisiibu wax u dhimaya kama idaa samica wasfan faxakam wadikruhu fi lxukmi wasfan qad alam in lam yakun cillatahu lam yufidi wamancuhu mima yufidu istafidi kama idaa samica wasfan idaa samica hadduu maqlo wasfan wasfi hadduu maqlo oo faxakama markaa uu xukumo oo xukunkii markaa uu sheego wadikruhu fi lxukmi wasfan qad alam yacni marka waxay wadikruhu iyo sheeg kama yacni wadalika kama taasi waxay ahaatay sida waxa weeye idaa samica wasfan hadduu wasfi maqlo oo kalay ahaatay awaa tusaalaynaya kama idaa samica wasfan taasi waxay ahaatay waxa weeye hadduu wasfi maqlo oo kale oo faxakama markaa uu xukumo xukumkii uu sheego wadikruhu sheegitaankiisa fi lxukmi xukumka gudihiisa uu ku sheego wasfan wasfi uu ku sheego qad alama waxa markaa uu dhacay iimaa inuu yahay in lam yakun haddaanu ahayn cillatahu cilladiisa haddii aanu ahayn cilladiisa yacni haddii aanu ahayn lam yufidi marka isaga wasfigaas qayd buu halkan ka dhigayaa waa shardi yacni wasfigaasoo haddii cillo aanu ahayn waxba aan faa'iidaynayno wuxuu kordhinayaa ayna jirin waxaa laga qaadanayaa marka isaga inuu iimaa tahay oo cillanimo yacni uu u dhacay iimaa isagoo ah wa mancuhu diidmadiisa waxa uu ku cadfan yahay sida nashru bunuudkuba uu tilmaamayo alama faacilkeeda ayaa marka isaga waxaan markaa lagu cadfay oo damiirka mustatirkaabuu marka isaga waxa macduuf calayhi ku yahay waana marfuuc saasuu nashru bunuudka saaxibu naadimka laftiisa uu tilmaamaya wa mancuhu yacni waxa kale oo dhacay iimaa inuu yahay dikruhu mancuhu sheegita mancuhu diidmadiisa uu diido yacni mimaa yufiitu wax markaysa waxaan markaa shay maslaxadii tagsiinaya ama xukun markaa tagsiinaya waxbaha uu tagsiinayaa maslaxa ayuu tagsiinaya markaasaa la diiday waxa loo diidayna waa maslaxada uu tagsiinaya darteed inay cillo u tahay maslaxada tegitaankeedu ayaa laga qaadanaya istafid faa'iidaysa buu ku yidhi tartiibahu xukumka markaa tartiibtiisa ka dhalintiisa tartiibahu wasfiga markaa yacni tartiibahu shaarica ayuu ujeedaa hudu waxay u noqonaysaa shaarica tartiibahu ay tartiiba shaarici shaarica marka isaga yacni ka tartiibintiisa ama ka sababayntiisa alxukma xukum uu ka sababeeyo calayhi ay cala alwasfi wasfiga uu ka sababeeyo watawaxa waa muuqday tafriiqu xukmayni laba xukmi in la kala farqiya biwasfi almustalaxi siday waxa weeye culamada usuuliyiintu ay heshiiska ku yihiin ayaa markaysa waxaan markaa ay markaa caddaatay in lagu kala farqiyo yacni wasfi wasfi ay yacni markaa heshiis ay ku yihiin culamada usuuliyiintu oo bimacna wuxuu tilmaamaya wasfigii ma aha naxwiga aha ee nactiga la odhan jiray kaas ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye wasfi usuuliyiintu siday wasfi u yaqaaniin oo waa macno ka caamsan shaarixuna waa bayaaminaya aw gaayatin ama gaayo lagu kala farqiyo aw shartin lagu kala farqiyo aw istisnaa-in lagu kala farqiyo taasina waxay ahaatay waxyaalaha laga faa'iidaysto imaaga imaaga adigu waxa weeye mudakiradaa si fiican u bayaamin jiray oo u caddayn jiray lix suuro ayaanu u qaybiyaa marka waxa weeye si mubayana oo mufasala ayuu halkaas marka waxa nagu dhigaya amsilada waxa weeye waxaa ka mid a yacni iimaaga in waxa weeye wasfi uu maqlo dabeedna uu xukumo sida waxa weeye nebiga sala allahu aleyhi wasalam baa nin baa u yimi oo waxa uhi waaqactu ahlii fii nahaari ramadaana ehelkaygii baan ku dhacay maalin ramadaan مركز سؤال أعتق رقبة وصفها مقلك ومقلي أي النبي صلى الله عليه وسلم وكيري أعتق رقبة قور حره مركز قور تحرين تيذا وحلق قادنا يا صابي علينا أتهي يعني مركز انتهاك حرمة النهار رمضان بالجماعي قال مؤن مركز حرمة ما انت رمضان ميل لقى قدع عدر دار لأنت تصال لقى قادنا يا إنه الذي طيب لقى قادنا يا وإلا إلى ذو وحوية جوابتن وإسكاق بيغانتاي وحكرنا الله إسا معنا باطل ومعنا باطل كوحوية أهرن كالنبي قال ويديه صلى الله عليه وسلم الله شاقي كما جواب النبي تاسنا وحيت تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع بقاعدة ذو تلاهذا ما دام عين كاسيادة إتاي وحال لازم إسا إن وحوية شيئا أو شاقي إن علو أهرن كيهوري أيهي وحكروا أمركا وحوية لم إذا هاتاي إن وصف مركز سواح المركز للشيغة أن لا تصريحين علا إن إتهاي لكن هدي أن للشيغين هدي وصف أن علا لقدقين شيغتان كهذا القلقو الشيغي وحي نقنا إسا ميدان مركز فائدة بلهاي ميدان فائدة مركز أن لهاين أي مركز نقنا إيا تسالي سوحي هاتي لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضب يعني ميدو حوية حكم أهي يعني لابد حدث كلا حكم من إساقو عريسا يعني وحدعي كرتا مثال كإجماع وكل وينوسو مثالي مثلا كإجماع وكم مثالي هل كان مثلا كإيماج وكم مثالي حديث كاسلفتيس وحيناركي دونا مركا مناسبة لفتي ذنو وينوغو مثالين دونا مركا علماء ذو وحي إلا ذن علاك ليا وحي سورتو بكرتا إن مصاري كالدوان أي كسوناتو ومثلا كسوناتو كاكسوناتو كاكسوناتو دعي كرتا مركا وحوي مثلا كيهور أوحوها مركا يعني إجماع بوها وأي كسوناتو إلا ذن مسألة كان هذا يكون سجنان إنسان وحويه ومسألة كل إيم ومسألة كل إيمان مناسبة نوين وكن دون إن شاء الله تعالى إن سياهن جت فريعة مركب وحويه هدي غضب كأمع عرضة قفقة تشويشين إسادي سلاس أن لوجت شيدين وأن مركب وحويه إلا الله قديقين الله رك صاع إلا وعه يعني شجتان كغضبان لوجو شج هذا الكمرك يسح المركب يعني مركب هدان مركا تاس للشيغين عفوا هدان تاس للشيغين وعن مركا وحوية وصف قاس مركا عن لقدقين إلا لقدقين إلا هدان وصف قاس لقدقين كلام كيبي يسوح النقون كرا كلام معني سباطل النقون كرا كلام معني سباطل النقون أيو أي مركا النقون أيو وعن مركا يسلا فائدة لهاينة يعني مركا يسوح عن مركا هذا القلدية ومثلا هدين لإلاذا وهو غضبان إلا نما معها معنو يسقد عيا وحي يسقد عيا لا يقضين حكم بين سنين وارمد حاكم اهي لبا يانو قلع كل محادة ماشي كقبانايا يمركا وحوية وحي نقنا يسائين وحو وحكال سارابا ايني تشيرين قول لي لادو حكم با لما سمين كرو حكم با لما سمين كرو إن لي لادو ارن كنو عاسا ماشي كيمانايا مركا ارن كنو عاسين وحوية وارن باطلة مركا سيدا ساودي وإن لقا قاطع علنما وإن لقا قاطع وهو غضبان وإن لي لادو وقيد قيد كنو عاسين وحو تلمامايا علنما وتلمامايا وحين علماء يلاهذن غضب كيسا ير وحبا مر كيسا وحن مر كماءها كمن عناية وغضب كيسا بضم بيلاهذن ويوافعلان وحيلا امتلاقا يوحب السماء يبا الله استعمالا مر كوحوية غضب كيسا ضرا أي وحوية لغة شيدة يعني ابن عاصم وحاو كشي قترى النظم يسا في ليائن مر كوكت المامي النظم يسا مرتق الوصول كأيو مر كيسا حن مر كيساقو إن امتلاقه يومركي سعينك وحلو وقيا صنع ينيتا يوحفر بضن شدة الحزن شدة الخوف لكن مركي سعى مجرد حزن يري عبسي يري قاتشي يري هو نوع سكرا لغا مقيا صنع وحكا لينات المامي هدي وحوي شارع ومكلف كوحو ديده وحاوحا لو قدي ذنا ينيتا يوحين يكم من عنيسو مصلحو إن من عنيسو مركي سعى ين لو ديدي على قاضنا يا علاه إن يتات على قاضنا تسالي سوا حياتي وحمرك ولاي لفسعوا فسعوا فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني مركا وحوي أرارة ومركا يسوا حمرك أقبتها ذكر إلهي بمعنى صلاة هي جمعة وذروا البيع مركا إيب كان كتلا مركا إيب كان كتجتان كيسيبكم مشروع بوها وإلى بيع وحلالي لكن محل لوديدي وحل لوديدي وحوي waxa marka uu tagsiinaya shay maslaxa ayuu tagsiinayaa iyo xuduurki jumcadu qofka inay dhaafto ayaa marka ka dhalanaysa haduu waxa weeye bayci ku mashquulo sidaas awadeed ba marka loo diwaan mancuhu mimma yufitu maslaxada marka isaga waxa marka tagsiinaya يعني مركا مصلحتك سينية أي مركا شرعي وهدو منعينا وحي كميتاي مصاليك تمركا يعني علادة وحان لا أي كميتاي ونوع إيما قالوا إلى هذا كما إذا سمع وصفا بيها تيسيد هدو وصف مقلوفة حكما مركا يسجى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه وذكره يا مركا يسجى الشيكتان كيسا في الحكم حكم قديه وكشاقه وصفا وصفا وشاقه وصفي قاسي وقضى لما مركا يساحن مركا وصفي قاسي يعني مركا قد ألم يعني مركا وادعي أي وقع كونه إيماء إيماء يهيب مركا دعي إن لم يكن وهديان وهيب مركا إيماء يهيب ومسلق الإيماء إلا لك قادني علذي إنه إشاري يعني أدعي هديان وهيب بشرطي إن لم يكن علته وهدان علذي سأهين لم يفيد مدان لفظ قاسي وحب فائدين وإن بيه وكلام كهره فإذا الصائغ يحصل السكوت عليها مدعي كبران كرتوا إنان وهيب ومنعه مركيسا وحكرو إما دعي قد وقع يا خبر كنقنيسا وذكره في الحكم وصفا قد ألم أي قد وقع مركيسا حالمركا كونه إيمان مركا قد ألم وحيطاي وخبر كي ذكره ومنعه وحكرو مركيسا إما دعي ديد مديسا مركيسا شارع وديدهود شارع ونقنيسا ومصدر مركا يعني مضاف إلى فاعله مما يفيد وحم مصلحتك سين يا أم العير استفيد ترتيبه مسألة ذكروا لكن إنه وش جاء إنه أين أنت المام الوحيدها شيء بقى وحوي وصف بقى للشيء وصف قاصر للشيء مشتقى وحلا قصوا اشتقاقي أي حكم أي مركا إلا لقى قاضنيا أي إلا لقى قاضنيا دي حكم لقى دليل لقى ترتيب يصير أقتل المشركين ومشركين تلايا مشركين تمرك يسوع وحمرك الله قاضن يا وح الله الله ينال الإشراكي من أيتاي يعني مرك هلك الله قصوا اشتقاقي يعني مرك اسم فاعل كاس يعني مرك هلك الله قصوا اشتقاق ومستر كإشراقة إن وح الله الله ينال إشراق جود الدرتيس إن أيتاي الله قاضن يا وح كلاو ينوت المام يا هدي حك الله بحكم لك لا فرقيه أو وصفي أولي بس ليه ويا قانين أصوليين تو يعني الله لما رأى لغة تعريفيه يعني وصف سيدة أصولين توي قانين وامحي ولفظ مقيد لآخرة ليس بشرط ولا غاية ولا استثناء ولا استدراك يعني لفظي يعني متكلا قيدة يا أموح كحديدة يا معاني ديسة يعني لفظي قاسوا عن شرطي أهين غاية أنا هين استثناء أنا هين استدراك أنا هين يعني مركب حوية كاسوح اللي يلادا وصفي اللي يلادا أصولين تساسي وصفي ويا قانين وصف سيدة أصوليين توي قانين هذه وصف لغوك على فرقيه ووصف لغة لغوك سيدة أصوليين توي قانين يعني سكة عام سيدة نحويين توي قانين أما غاية لغوك على فرقيه أما شرط لغوك على فرقيه وعطف بغير عاطف أما استثناء لغوك على فرقيه إساقنا ساس اللي قوي وحلقة قادنا يا إيماء سيدة وحوية النبي صلى الله عليه وسلم مركا إنه يعني كيالي ننكي وحوية عقيس كسعون إيهي إنه سامي ويا لا يحقي وحوي مغانمته مغانم ذا قيبت هذا كيف فرص فوشانانا إن مركز سدح سامي ويا لا سدح سامي إنه مركز ويا لا بمعنى وحوي اللي بس سامي أو يعني مركز فرص كأه يعني ميدو حوي يسقى مركز لغور هاشم يميدو حوي مركز يسرح المركز سيادة أو ككل وديري هاي يكيس كلا مركز شخصيان وهلي يعني ساس العلم وفصله حديث كظاهر كيس واحد مدل بس سامي هو ويا لا إنه مركز وحوي كلمة ما يسوى لبون إنه قاضنا يو بمعنى فرسك درتيبا مركي سرح مركا الله قوية لي لبدا السامي سامي كلام مركا أو ديرات قوية صدح سامي مركا قادنا مركا تاسي وحوية علادو وإن مركا وحوية فرسك إنا يتهي يعني مركا فرقين تلوك لفرقية فرسك وما داما كنف عبادا دقالك كنف عبادا لقتا إن درتيس مركا يعني لوغو السيادي أي لغا قادنا مركا إساقو إنو علاوية أي مركا وحوية لغا قادنا حدي وحوي غاية لو كلا فرقين وصاص الليل ولا تقربهن حتى يظهرن حتى يظهرن وحوي غاية لو كلا فرقيو يعني طهري جاي طهري لأنت بمعنى قربان كونو بناني هينا نو بناني وحلو كلا فرقيه مركي سرح مركا يعني إلى أي كطاهر نقنية أما شرط لو كلا فرقين ولم أما استثناء لو كلا فرقيه أما استدراك لو كلا فرقيه استفيد بكل فائدة سمركا وحوي إنه إيمائي هاي أي كونه إيماء إيماء يهي فائديس ترتيبه مركا حق ترتيبه كدلنتيس يعني مركا استفيد فائديس ترتيبه يعني أهانشها مركا ويهاي كالسببين تلقى السببية الشارع كالسببية الحكم حكم كالسببية عليه أي على الوصف كالسببية أي كونه إيماء إيماء ويهاي مركا فايديس واتضح وعدات تفريق الحكمين لبا حكمين لغوك لفرقيا بوصف المصطلح وصف أصيدة مركا وحوية مصطلح أصولية اللغة جيدة مركا أو غاية لغوك لفرقيا شرط لغوك لفرقيا أو استثناء لغوك لفرقيا تناسب الوصف على البناء تناسب الوصف وصف غين مركا مناسب يهي على البناء وحي مركا كل اسم يسا وحي كل سنتهي وحوية علاذ مباعثة مسوى معرفة يعني أصل كنوع صين صوم الرأي أي مركا كل اسم يسا أصل كسداء صين صوم الرأي أي كل اسم يسا أو حوية مناسبة ما الله شرطية مسلك إيماجا قديه سمس الله ما شرطية تاس خلاف باقصة من بعض أهل العلم وحي إلادين والله شرطية بعض أهل العلم وحي إلادين ما يلو ما شرطية مركا مسلك إيماجا مسلك إيماجا وحوية وطريق كلاسيسة مركا يساحن مركا وقارة مركا سيدا ساودهد مصر يعني وحن لاي مسلك إيماجا وقار مسلك يعني خلايا قصة بصن مناسبة وقار مركا لابدو هدي كلاقار يهين كما حرما يوم مركا يساقا متكوتنا ككلا كما حرنا سيدا سيدا بي مركا يساحن مركا إلادين تناسب الوصف وصف غين مناسب يهي أي مركا اشتراط تناسب الوصف ومن باب حذف المضاف اشتراط تناسب الوصف وصفين مناسب يهي شرطين تلا شرطين يا أو إيماء الله شرطين يا للإيماء الله شرطين يا على البناء وحي كل سنة هاي مركا وحوي رسل ودس يهي كحران تهي إلا ذو مباعثة مسوى معرفة وصبر وتقسيم قسم رابع والصبر صبر جاي والتقسيم مركا قيبنتو قسم قيب ويا الرابع أفريسة أن يحصر الأوصاف أي هو مركا صبر وأن يحصر وينو كوبو الأوصاف مركا يسجى صفوين كوينو كوبو أو وذا مركا يسحن وذا حصريو فيه جامع يعني مركا جذي هذا جذي سمركا يسجى مدي يعني مركا أوصاف تكوبا ويبطل الذي كنا أبوري لها لا يصلح أي لا يصلح لها أن أصوب بمي فما بقي وحي صار تعيينه متضح تعيينه عيمات لا عيميا متضح وعدانسا معترض الحصر في دفعه يريد فحصر ثم بعد بحثي لم أجد مسألة وهل كان نقول الماما يا وحي تاي وحل إلى مصلة صبر هي تقسيم ليلى الصبر كليا إن لقمة عابانا واسورة وذا تقسيم كليا إن لقمة عابانا واسورة وذا لبضا إلا سرع يانا وادع ذا أصل كوحوية تقسيم من شيء قال السماوي أنت أوصافك كصورة قال كي لقوع الله إنك رأين هل كان مركا لو وضع حصري ولا ما لك وابه مركا تقسيم ولا بشيء مركا هو حوية تقسيم بالله السماوي مركا ضمن صبر بالله السماوي مركا وحوية من نوع أوصافتي إلا وضع كوبه من نوع إلا كرشان ديو أوصافته مركا إلا نما كصورة قال أيا اللي وضع كوبه يلا ورني وصف قال إلا وحوى سدا أما سدا أما سدا مركا سوى وصفتي لك وابو عياد بعد مركا يسقال لبورين ايا وحي مركا علا نماء نصوب من وصف الصوحة رأي باقي الصوحة نقضى ايا علا نقون ايا مثلا وحل يدي نبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر يذو الحجرة ايا لأمهري وابهد أمهري أبي بكر ايا أمهري مركا فقاد وحي سويديين إنه يرؤى أن قانقار أحييني خيار ملاح وحوما في الصحي كرتو ساسا أوديت سبب تمركا وقورين أيو والد كيل يدانو مركا وح إذانا قبادي كقادم موحوهي ملي الصغر ما يران شهد راديت ده أين قانقار كأحيين مسوى شبت نمده أي شبت ده طهي مسه وأين عرمل تهي يعني عايشة يد عرمل بما يهي لكن فوق هذا مركا حوين يعني وصف الإسكار كياني وحلو وحي كالصورة قال يدو مركا مش أي كي إيجيا مساو حوية يرانشو يشبد نما إسراعي وأين قانقاد ناعها يشبد نتهي أي اللو مهرين كراه وأبهد أمهرين كراه مسا إنت وحان أهين بو أمهرين كراه يعني إجبارك مسألة دي كصاف صناعي أي مركا وحوين يعني مركا نقاشيا أشياء هذا النوع عسى أي أوصاف تصور بمركا أي كينا مركا وحيدة ذا قبدا إن أنت وحو آبهيد أمهرين كراه ما نقون كرته إذن لأنت وكو مهرين كراه إذا أنفصح كهي السنين ما نقون كرته علاده عرمال نمان ما نقون كرته ويا حديثكو صورتكو مسوء الولين وعرمال ماي أهين قبدي وأبو بكر يقولي النبي صلى الله عليه وسلم يري بكرة وأبدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحوي الحديث الصحيح مسلم صحيح كسوري أفري وحق بنفسها من وليها عرمل يضع وحق نمبضا نفتيه ولجيه بمعنى ولجيه حق بكليه يظن نفتيه حق بكليه حق إذا كغالبا أو كحبضا حق ولجيه ما خص بكم تعال كيان وحق مهرين إياه ما وحويه ما إنا يرتهي درات الدار وإنا قانقار أحي هذه اللي يلاهذا قانقار إنا أحي وحكاد الله إسا فرع نوع عاسا أما علاد نوع عاسا وحيقالي كرتاه طيبا ديبا وحينقون كرتاه مدير والفقاد مسا إيشي فرضينا يعني ومثلا وحديعي كرتاه إن أنت يا ري دين وحوي مدين كارقبي وفرح مايو وإي مركا نقطة عرمل مركا وحوي من مهري كروانا صغيره أبيد من مهرين كروانا صغير إذا لأنت إذا من مهرين كروانا لا إذا ما مرها يضو مركا عن قانقارا الطيب أحق بنفسها من ولي هذا ما شطاله تانا هالقائدة دي صغر كليا علا أم النغوكر وحان انتا أحين أفرت الشيء للشيء بكار صغر ثيوب صغر يا بكار وضا صعد الفقاد وحيكو إجماع سنين إني علا أحين أفرتا إني أوصفته كوبين يهين وعلك لأين مركا صحيح يجري ويكون إسكوا فقصيه يقنى الطول وحصو هري بكار أرمي علاقه تحي شبد نمو شبد نمو دي هدي اللي هلو حيقال الكرتا شبد نمو دي تي ويني وقبل دي ويني شبد وين باجرتو عقل له والرشيدة وأنسى في هذا هاي تنوع عصو كراء أدي لو حلوها يا إني مركا وحوالي المهرين كريم أول جيل إذا لا أنت أن مهرين كريم هدول إسكن مهرين أي خيار يا لما يسمك يوجد أي وحلوها يا حديث كابن عباس يا حديث كعائشة دور بين النبي قلت من صلى الله عليه وسلم حيقول يا رسول الله أبها يبقى إسكك مهرين وحي إيه جوري إن هذا كي أي إيه جوري وحي وبش يدي اللي ابن مدي سئن وصرع إيه قاضي هذا النوع عصو كريتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحوي على خيار marka sayd ibn waxa tiri waan marka oqoraaday fi aabahay yaani marka uu yeelay laakiin waxaan doonayaa dumarka inaan ogeysiyo inaan marka aabahood yaani umurahooda aan waxba kulahay bimaana aanu khasbi karin hadis kaasna waa sax wakadalik hadis ibn abbasna wala maana ayu qiyar uu yeelay gabadh bikrada aya marka isagu intimaam marka waxa weeye bakara kaliye cilma ah wa hadis kaas isagana korinayo